بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى مثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب الزلفى لديه، وأرجو بها النجاة يوم العرض عليه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. لا يزال الحديث متواصلا مع هذه الترجمة والتي عقد لها المصنف هذا العنوان باب التشديد في شهادة الزور، وتكلمنا عن أحاديث الباب في ألفاظها ومفرداتها ودلالاتها من الكبائر والصغائر والشرك بالله وقحط النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور وآثار ذلك وعظمه. وقلنا إن مناسبة الباب كما هو معلوم هو من جملة مسائل القضاء والأحكام، وأن المقصود هو الحديث عن الشهادات، الشهادة التي يطلبها القاضي من الخصوم كحجج أو بينات تبين الحق لصاحبه، وأن مما جعله الشارع وسيلة لذلك الشهادة، فيشهد من عنده علم بما يعلمه مما يوصل الحق إلى أهله ويمنع غير مستحق من أن يأخذ من حق أخيه شيئا. والأصل في الشهادة الشهود أنهم عدول وأنهم أثبات وأنهم يشهدون بالحق، ولكن قد تغلب النفس الأمارة بالسوء أو تغلب بعض الأغراض السيئة والأهواء وتميل بصاحبها فيشهد غير شهادة الحق، وهذه شهادة الزور. وقلنا أن الزور هو من التزوير، من التزوير، والتزوير يعني التحسين. فالإنسان حينما يقول أنا زورت كلمة يعني اجتهدت في أن أحسن صياغتها وأحسن أن تحمل من المعاني والدلالات ما أريده أيضا وما يكون بها من البلاغة بحيث تأسر أذن السامع، فهي التزوير بمعنى تحسين، فالإنسان يزور الشهادة بمعنى يضع عليها من الأشياء والمضللات التي تجعل السامع أو القاضي أو من قدمت له الشهادة يظن أنها حق وهي باطل. هذا هو الأصل في اسم الزور، وقلنا ذلك في الجلسة الماضية. ثم تكلمنا عن الزور وعظمه وأنه من أكبر الكبائر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ونبيكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله، وكان متكئا فجلس، ما يدل على أن الأمر مهم جدا وعظيم. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير من هيئة جلوسه ليلفت نظر أصحابه العظم ما سوف يقوله، ثم لا زال يردد وينبه على وقول الزور، على وشهد الزور، حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه، وأدركوا عظم تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا، وعظم ما أراد أن يوصل إلى أمته عظم هذا الأمر. فتكلمنا عن هذا كله في الجلسة الماضية، ثم تكلمنا عن أيضا عموم الكذب وخطره، وتكلمنا أيضا ارتباط ذلك بالصيام في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وتكلمنا عن هذا. ثم قلنا لأهمية الموضوع عظمه، وإما لتساهل الناس فيه وإما لفشوه، مع الأسف أن الكذب فاشي في الناس وفي الأمم ويتساهلون في هذا جدا، بينما عاقبته وخيمة، وخيمة جدا في الدنيا والآخرة. ووقفنا عند حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، صلى الله عليه وسلم. فالكذب مرتع وخيم، وخيم جدا، فالله قال في كتابه: ألا لعنة الله على الكاذبين. الكذب ملعون، وقال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لا يهدي، يعني نسأل الله السلامة، من جعل الكذب مطيته أو جعله طريقه وسلكه، هذا فعلا يعني معرض لنفسه لأن يبتعد عن الهداية. الله يقول: والله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وأيضا ملعون، وكذاب صيغة مبالغة، فعال، الفعل كذب، واسم الفاعل كاذب، وصيغة مبالغة كذاب وكذوب، تدل على كثرة الكذب. فالإنسان حينما يقال كذاب يعني كثير الكذب، وجعل الكذب عادته وجعله مسلكه، فلا يكاد يقول حقا ولا صدقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، تحذير. والكذب طبعا كما هو معلوم قول غير الحق، أن يقول الإنسان عامدا عالما مختارا غير الحق، ولا سيما إذا كان يتعلق بحقوق الناس. والكذب من أظهر وأوضح وأظهر علامات النفاق. آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا خصف فجر، وإذا تمن خان. كل هذه الثلاث كلها كذب، أبدا كلها كذب، لكنها أنواع، نسأل الله السلامة. إذا حدث في اللسان كذب، وإذا خاصم في الدعاوى فجر كذب أيضا، وإذا تمن خان كذب. خيانة، فعدم الأمانة كذب، كلها خلاف الحق. والنفاق عظيم، لأن النفاق هو يعني إظهار، هذا طبعا إظهار الإسلام، هذا النفاق الاعتقادي. العلماء يقول فيه نفاق اعتقادي ونفاق عملي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي يخرج من الملة طبعا صلى الله عليه وسلم، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وهذا لا يكون غالبا إلا في حال قوة أهل الإسلام وقوة الكفر، فيأتي المنافقون الذين يعني يريدون أن يعيشوا كما يقال، فيتظاهرون بالإسلام أنهم كفار حقته، والله فضحهم فيه. ولهذا حديث القرآن عن المنافقين أكثر حديث عن كفار بأفضع، لأنهم خطيرون، لأن الفعل يعني أن يكون في وساط المسلمين وهو كافر ولكنه متظاهر بالإسلام، وهو جاحد بالدين وكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكافر بالإسلام، لكنه متظاهر أنه مسلم وأنه يصلي مع المصلين. هذا النفاق الاعتقادي. ولهذا القرآن حاول كثير جدا أن يفضح ويبين صفات المنافقين وعلاماتهم وأحوالهم. مثلا في أوائل سورة البقرة: ومن الناس، لما ذكر أهل الإيمان في أول سورة هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره، أربعة ثلاث آيات. الكفار آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فتمام الله يخفى. يعني الكفار معلنين وظاهر حالهم ما يخفون شيئا. لما جاء المنافقين ذكر خصائصهم في آية طويلة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. فكل النفاق كذب كل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا مشكلة، قالوا إنما نحن مصلحون. الكافر حاله ظاهر وهو معلن كفره ومن عقيدته ويرى رأيه، وتستطيع أن تأخذ معه وتعطي وتجادله. أما المنافق مشكلة، المنافق يقول لا أنا مؤمن ومسلم مورد الخير والصلاح، لا تفسدوا، لأن مسلك النفاق إفساد، نفس سلوك عدم الوضوح إفساد. لا تفسدوا قام اصلحوا. قال الله ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. والمشكلة يعني فعلا أنهم لا يشعرون, وهذا خطير عليهم وعلى الوسط والبيئة والناس الذين يعيشون فيهم. كون الإنسان لا يشعر هذا خطير, خطير جدا. كيف لا يشعر؟ مثلا نأخذ بالمزيد الإيضاح ونعود مرة أخرى لهذه الآية. حينما قال الله عز وجل للكفار ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كيف لا يعقلون؟ كفار عندهم مخ وعندهم عقول ومفكرين وعندهم مخترعات ومكتشفات وعندهم كيف لا يعقلون؟ يعني غياب العقل في القضايا الإيمانية وقضايا الغيبيات الماديات سهل, الماديات والمخترعات ومسائل الرياضيات ومسائل المعاش والاقتصاد والبناء والهندسة هذه معلومة بمعنى ظاهر قواعدها وظاهر التعامل معها بحيث أنه كما يقال واحد زائد واحد يساوي اثنين, أمور مادية الله هدى الناس لها يعرفونها كافرهم ومؤمنهم منافقهم وفاسقهم يعرفون القضايا تدبير أمور الدنيا سواء في الحياة الزراعية الصناعية التجارية المادية العملية الاقتصادية إلى آخره, كل العلوم والمعارف معروفة. القضايا الفكرية هذا المشكل فيها, المشكل في القضايا الفكرية يعني ضوابط الحلال والحرام, لماذا حرام لماذا حلال, لماذا قضايا الإيمان قضايا الغيب الغيبيات وإصلاح النفس البشرية هذه قضايا ما تخضع للقوانين المادية قوانين الرياضيات وقوانين الهندسة وقوانين الاقتصاد وقوانين المال وقوانين التجارة وقوانين العرض والطلب إلى آخره, هذه قضايا فعلا ما يعني ما لا يحكمها إلا الإيمان. قال في الحلال والحرام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقل. مثلها قول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم أضل. وقال عز وجل في الآية الأخرى أرأيت أفرأيت من اتخذ إلى هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه كلها في قضايا الهدايات وقضايا الفكر وقضايا الإصلاح, يعني الذي يصلح البشرية والذي يصلح الحياة في الدنيا وعمرها عن المعرفة الحقيقية هذه لا تكون إلا بالإيمان والهداية, ما تكون بالعبقرية أبدا. وإن كان العبقرية لا تأثير في الفهم والإدراك لكن لا ليست ما تخضع للقوانين المادية. ولهذا قال المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لاحظوا يعني كيف الإنسان يظلم حتى في بعض يعني كيف أن هواه يقوده إلى الدركات. وأنا دائما أضرب بهذا المثال التدخين مضر ولا ولا ولا ولا ولا أحد يعني يخالف أو ينازع لأنه مضر. المدخن نفسه والطبيب والجهات الرسمية والجهات والصحة وما وخبراء الصحة وخبراء البيئة كله مضر. ولهذا لا زالوا يعني في في في إدراك خطري حتى أنهم عزلوا المدخنين في غرفة خاصة للتدخين ومنع التدخين في المرافق العامة في الصالات في صالات السفر في المطاعم في الآخرين كما تعرفون حيث يجتمع الناس من التدخين. لماذا؟ لأنهم أدركوا أنه ضار. ومع هذا المبتلى بالتدخين يعلم أنه ضار وما يدخن، يقرأ على علبة التدخين التدخين مضر بصحتك، ويقرأ في اللوحات الإعلانية ويقرأ في التنبيهات وتعليمات وزارة الصحة وتعليمات إلى آخره. إذن هذا له عين لا يبصر بها، ما الفائدة أنني أقرأ ولا استفيد؟ أنا والأعمى واحد. إذا كنت أنا أقرأ موجود مكتوب في العلبة أقرأ فيها التدخين يضر بصحتك ومعاد دخل، إذن هو كتب لمن يعقل وكتب لمن يأخذ به. فإذا كنت تقرأ ولا تستفيد إذن أنت والأعمى سواء. ومثله إذا العقل، أنت في عقلك تعلم أنه مضر ومعه تأخذ به. الله سبحانه قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا أضل؟ لأن الأنعام لا البهائم لا تأتي شيئا تعلم ضرر تعلم أنه يضرها، لأن الله هداها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله أعطى البهائم يعني نوع من الإدراك بحيث تعيش تحن على أولادها ترضع أولادها تحتضن أولادها تدافع عن نفسها تدافع عن أولادها لا تقبل على ما يضرها. حتى أحيانا إذا أردت تأكل تشم، إذا كان أكلها متغيرا أو ريحته تتركه حتى الماء إذا كان متغير ما تشربه. بينما الذي يدخن يضر ويدخن. إذن أليس هو أضل من الأنعام؟ هذا معنى أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام الشيء يضر ما تأتي والنافع تقدم عليه، بينما المبتلى بالتدخين أو الخمور أو المخدرات أو المضرات كلها بل حتى المعاصي كلها مضرة. وهكذا درجات المعاصي كلها مضرة. فالذي يأتي معصية تجاوز عقله تجاوز دينه لكن حتى عقله، لأن المعصية مضرة بالدنيا والآخرة إلا إذا تاب الإنسان والله يكفر أيضا ويتوب علينا. المقصود أن ما يصلح البشرية فيما يتعلق بشؤون التربية فيما يتعلق بشؤون الفكر هذه لا, لا, لا, لا يصلحها إلا النبوات ولا يصلحها إلا الدين الحق، والعبقرية لا تدركها. الآن يرى الناس أنهم يعيشون في عصر تقدم حقيقة كما تعلمون تقدم في الماديات المخترعات والمكتشفات والأشياء اللذات المادية تحسن الغذاء تحسن الدواء تحسن هذا لا شك أنه موجود، لكن مع هذا أكثر المآسي في هذا العصر بدليل العلاقات الدولية وكيف يعيش كيف تدار الأمم. ما تدار بعقل أبدا، ولا تدار فعلا بما بما بما بما يجلب الأمن للبشرية أبدا، تدار بالمصالح، المصالح الضيقة، ويدخل فيها إذا قيل لا تفسدوا إننا إنما نحن مصلحون. الاتفاقات الدولية التي وضعوها إما أن تكون صحيحة من حيث أنها فيها عدالة لكن لا يطبقونها، أو أنها من نظام اتفاقيات مفصلة على للدول القوية. هناك عندهم قاعدتان مجرمتان وآثمتان ومهلكتان، ولا ولا ولا ولا حقيقة لا يأخذ بها عاقل أو صادق، قد لا أقول عاقل بالضبط لكن لا صادق في إصلاح البشرية أبدا. القاعدة الأولى الغاية تبرر روسيا، هذه إلغاء لجميع قوانين الأخلاق، الغاية تبرر روسيا، بمعنى ما دام أنني لي غاية في هذا المكان أو في هذا البلد أو في هذا الشخص أو في هذا فسأرتكب كل صعب وذلول لأصل إلى هذا. فالوسائل ما في وسائل ممنوعة ولا في وسائل محرمة عند هذا، ما دام غايتي أنا سأصل فلوسك سأصل عليها بأي طريقة، بالقوة بالسرقة بالغصب بالنهب، الغاية غايتي أن أخذ فلوسك، الوسيلة مفتوحة، فالغاية تبرر الوسيلة، اسلك أي وسيلة، هذا لا يجوز، هذا أعوذ بالله، هذا هدف للعالم، وهذا لا تفسدوا قد نصحوا، وهذا عليه الدول القوية، الغاية بالوسيلة، لكن لي مصلحة في المنطقة الفلانية لا بد أصلها بأي طريقة، قوانين دولية غير دولية إلى آخره. الثانية قاعدة الثانية القاتلة وهي فعل هدم لكل الأخلاق قوانين الأخلاق، ليس هناك صدقة دائمة ولا عداوة دائمة وإنما مصالح دائمة. ما في يعني اليوم صديقي لماذا؟ لأن لي عندك مصلحة، ما في مصلحة شطب عليه، يعني كأنك ممسحة أمسح فيه كده دين رميت. هاتين القاعدتان هما ما تحكمون على، ليس هناك صدقات ولا عداوات إنما مصالح، وليتها مصالح للعالم، مصالح ضيقة، مصالح لصاحب المصلحة بنفسه، هذا هلاك، هذا هو الإفساد، ولا يصلح إلا الدين. ما معنى الدين؟ يعني الضمير، يعني خوف الله عز وجل، خوف الحساب والعقاب، عقاب دنيا وأخرى، هم لا يؤمن بهذا، ما يمكن. ولهذا حتى الهداية بيد الله عز وجل، الهداية للحق ليست خاضعة للحجة والبرهان، وإن كان هي دليل لكن لا، يعني إنسان ذكي عبقري جدا ومع تقدم الحجج ما يقتنع، الأنبياء جاءوا بالحجج أو بالوعباقة وقابلوا صناديد الأمة معباقة الأمم ما أسلموا ولا آمنوا، يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، وآية النبي ومعه الرجل والرجلان. ولهذا أهل الإيمان ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإيمانيات والغيبيات والقضايا الفكرية ما تخضع العبقريات العقول، وإن كان يهدي الله عز وجل من شاء من العباقرة وغيرهم، لكن ما يعني تجد كثير من العباقرة أو ما يسمى فلاسفة لا يهتدون، على الرغم من عقليتهم جبارة وأفكارهم جبارة في الطرح الفكري وفي هذا ما فتح الله عليه. والدليل على أن عبقرياتهم لا تهدي هي هذه الطعن القاتلة والخراب الذي في العالم أبدا. كل الخراب بسبب الكفر وبسبب الفساد وبسبب الانحراف عن عن عن الصراط المستقيم كله. ولهذا عزق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. يعني بمعنى أن الهداية بيد الله. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد البشر والمؤيد بالله عز وجل والمعصوم ومع الحجج والبراهين والآيات والمعجزات يبلغ، بس مهمته أن يبلغ. أما الهداية بيد الله عز وجل، ويقول إنك لا تهدي من أحببت، يعني بمعنى ما فيه أكثر حرص للإنسان أن يهدي من يحب. هو لا شك لقد الأنبياء يحبون أن يهدوا كل الناس، لكن لا شك أن حرصه على من يحب أكثر، ومع هذا لا يستطيع هدايته. سواء إنك لا تهدي من أحببت هدايته أو من أحببته لذاته، لقرابته ولمعروفه ولإحسانه ولدماثته ولأخلاقه ولعقله يعني تحبه فعلا، لأنه يعني بمعنى يهمك جدا تحب أن يهتدي للعلاقة الخاصة التي بينك وبينه، لكن أن يبدو العزل. ولهذا قال وما أكثر الناس بل حصل بمؤمنين، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بعدها وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين يقولون انظروا ماذا في السماوات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني ثلاث آيات عجيبة في بيان الإيمان وبيان مدى قبول النفوس البشرية. ولو شاء ربك بمعنى لا تهتم كثيرا بهداية الناس، إنما اهتم بالبلاغ بس، وهذا الذي ينبغي للمربين والمعلمين والدعاة والموجهين والمرشدين، اهتموا بالدعوة واهتموا بالإرشاد واهتموا بالبيان. أما الهداية لا تشتغلوا، وعدم الهداية لا أنك فاشل أبدا. قال الله نبيه مسليا له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لأن الله هو الرب وهو المالك المصرف. لأن لو كانت مجرد تخضع البراهين ولا كان، لأن الله عز وجل وضع أسباب وسببات، لكن ليس دائما الأسباب تنتج. وهذا هو الدنيا، وهذا هو الذي لا يفقهه العباقرة ولا الفلاسفة. الله صحيح وضع أسباب ومسببات، لكن أحيانا ما تنتج. فمن أسباب الهداية الأنبياء والبراهين والحجج والآيات، لكن قد تنتج وقد لا تنتج. في قول عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ما معنى هذا؟ يعني الله عز وجل جعل طريقة التناسل وطريقة تحصيل الأولاد هو النكاح. يعني أي إنسان رجل أو امرأة إذا أراد بنين وبنات يزوج. سنة الله أن من تزوج ولد له. ولو أن إنسانا ابتغى ذرية من غير زواج لعدس فيها، لو جلس أصلح الصالحين وأفضل الأولياء وقعد في المحراب وجلس يدعو الله 24 ساعة أن يرزقه ولدا وهو لم يتزوج لعد سفيها، لعد سفيها. نقول لكم نكتة، يقال أن إنسان طبعا عنده زوجة وشاء الله سبحانه أن يستأصل رحمها بسبب طبعا مرض، قد يكون يعني سرطان قد يكون، فيعني لا شك أنه تعلق يريد الولد. فذهب أحد الشيوخ قال لي فضل الشيخ يا مولانا يعني ما يمكن زوجتي تحمل؟ قال والله يا ولدي في الأسباب ما يمكن، ما في رحم. قالوا فضل الشيخ أليس الله على كل شيء قدير؟ قال بلى بعد، قال حتى يمكن تحمل أني بعد. الكلام مو على قدرة الله، الكلام على الأسباب. قال الله قد حتى تحمل أنت بعد. فالقضية ما يعني في الأسباب هي هذه، من أراد ولدا يتزوج وهذا معروف، لكن الأنثى. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعطيه أولاد ذكور أو يعطي بنات أو يعطيه بنين وبنات. ثم قال ويجعل من يشاء عقيما، بمعنى السبب لم ينتج تزوج بني أولاد. لماذا؟ حتى يتجلى مقام الربوبية. لأن لو كانت قضية قاعدة وتنطبق خلاص كان الناس اعتمدوا على الأسباب. وهذا والغريب أن هذا هو يعني أفكار الفلاسفة والعباقرة يلغون الجانب الغيبي، بينما الدنيا الله عز وجل في جانب غيبي لا يمكن يلغى، الحكمة الإلهية والتخلف. اسمع الآية الثانية، قل الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم إلى خير. تفكروا الله عز وجل ذكر فعليه يدل على فعلا أن الجانب الغيبي لا يدركه إلا أهل الإيمان. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن عندنا حرث وعندنا زراعة. ما هو الحرث؟ الحرث هو ما يقوم به المزارع أو ما يقوم به الفلاح من الأخذ بالأسباب. يعني الزارع أو الفلاح حينما يريد أن يزرع غالبا طبعا لا شك ليس غالبا بل لا بد يذهب إلى أرضه ويصلحها ويتأكد من جودة تربتها، وإذا كان فيها الطين غالب يأتي بما يجعل الطين يعني قد يضع عليه رمل قد يضع عليه أشياء بحيث أنه يخففه مثلا، أو إذا كانت رمل يأتي بالطين عليه، وأيضا قد يأتي بالسماد وقد يأتي أيضا بالمقويات. هل فإذا التربة يتأكد من صلاحيتها لوحد، الثاني الماء يتأكد أن الماء صار زرع ليس ملحا ولا ولا ولا ولا فيه مواد كبريتية ولا مواد آخرية التي تؤثر على نوع على الزراعة وعلى البذور أو على الشجر. إذن يأتي بالتربة ويطمئن إلى صلاحيتها، الماء يطمئن إلى صلاحيته، أيضا الهواء يطمئن إليه، الشمس يطمئن إليها، الوقت أيضا. المعلوم أن كل نوع من النبات له موسم، القمح له موسم، الذرة لها موسم، النخيل لها موسم، العنب له موسم، الزيتون له موسم، الفواكه موسم، الخضر له موسم، البقوليات له موسم. فإذا يستجمع كل أسباب النجاح، هذا هو الحرث، هذا هو الحرث. إذن أنتم تحرثون، بمعنى تستكملون الأسباب، والبذور أيضا جيدة، ليس فيها سوس ولا دود وليس فيها خراب ولا فساد، نوع من الجيد، البذور جيدة والتربة جيدة، الماء جيد، الموسم هو الوقت، وقت موسم، الشمس، الهواء إلى آخره، الرياح إلى آخره، هذا هو الحرث. فالله عز وجل يقول أفرأيتم ما تحرثون، يعني ما استجمعتم فيه أسبابه، أنتم تزرعونه ونحن زارعون. معروف أن الزارع في البذور يرمي في الأرض، عامل بالأسباب. لو لو لو لو لو استمر في القضية العقلية البحتة كان كيف تشتري بذور غالية وحتى قد تستوردها بعد من جهات على مستوى وبأموال دقتكم بعشرات الآلاف وترمي في التراب، ترميها في التراب، هذا ما يكون العقل. إذن الجزء الأول حرث أسلحة، الزراعة لا، غيبي، أنت تزرع ولا الله يزرع. الزرع هو أولا أن ينبت، يكون الجذور تحت والسيقة فوق والأوراق كذا، هذا ما تملكه. والأمر الثاني أيضا كمية ما ينجح من هذه البذور وما لا ينجح. أيضا أنت جارك، كلكم تزرعون اليوم السنة هذه أو الفصل هذا قمح، كله فدادين وهم فدادين، النتيجة تجد أن أن أن أن كميتك أحسن، مع أنكم كلكم واحد، الأرض واحدة والتربة واحدة والموسم واحد والماء واحد وتسقونه كلها من نهر واحد أو من بئر واحد، ومع هذا الكمية تختلف. الكمية مع أنكم زرعتوا كمية واحدة، الفدادين متساوية، أطنان البذور متساوية، الماء والسقي والموعد، ومع هذا النتيجة مختلفة، زراعتك تكون ناجحة 80% 90%، بينما زميلك 70-60%. وهذا الجانب الغيبي هو الذي لا يعرفه الكفار، وهو اللي قال فيه أأنتم تزرعونه أو نحن زارعون. إذن المقصود هو أن الجانب الفكري والجانب الغيبي والجانب الإيماني هو الذي ينقص الضالين وينقص الكفار وينقص المنافقين. لا تفسدوا الفرقة إلا ما هم مصلحون. لو كانوا فإن عندهم إيمان لما سلكوا مسلك النفاق الذي كما يقال يريد أن يمسك العصا بالنص. الإيمان يأتي ما فيها النص، إما مؤمن وإما كافر. المقصود هذا هو النفاق الاعتقادي. النفاق العملي وهو الذي أحيانا يفعله بعض الإسلام حينما قال آية المنافق 3 إذا حدث كذب، من كان فيه واحد كان فيه خصلة بالنفاق، ومن كان فيه كله كان منافقا خالصا. إذا حدث كذب وإذا خاصة فجر وإذا أحد غدر وإذا في الخلف في روايات. وكلها كما قلنا كلها كذب، كلها كذب. المهم صلى الله السلامة أن الإنسان إذا دخل في الكذب فالكذب يهدي الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استمر على الإنسان الكذب، وهذا مع الأسف موجود في بعض الناس، يعني أحيانا والله تجدهم فضلاء كرماء نبلاء، لكن مبتلى بخصلة الكذب، هذا بلاء لا يكاد يكون يأتي بأخبار صادقة، يبارك بالأخبار ويأتي بأشياء ناهيك بي. فالكذب خطير، مطية مهلكة. الكذب يهدي يعني يقود ويوصل إلى الفجور، بمعنى يكون صاحبه فاجرا، والفجور هو غاية الإغراق في المعاصي، غاية الإغراق في الانحراف، والفجور هي النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أعوذ بالله، يكذب يعني يقول غير الحق، يتحرى الكذب يعني يحاول أن يقول ولو كان لا يدري الكذب، لكن لا يتحرى، حتى نسأل الله السلام، حتى يكذب من الكذاب، هذا مهلك. يقابله، وهذا هو اللي يعني قد يكون مقصود في هذه الجلسة، الصدق. الصدق عجيب يا أخواني، يعني كما قلنا في شناعة الكذب ما في أجمل من الصدق، أن يفتح الله على العبد ويكون صادقا، يعيش عيشة هنية عجيبة في حياته كلها أبدا. صدق يعني، ولهذا أوصي نفسي وأوصيكم بالتعود على الصدق في كل ما تعملون، مع زوجاتكم، مع آبائكم، أمهاتكم، إخوانكم، أصدقائكم، زملائكم في العمل، تعرفون والذين لا تعرفون، أبدا لا تقولوا إلا صدقا، ولا تعمل إلا صدقا، لأن الصدق قول وعمل، بمعنى لأن الصدق حقيقة لو لو لو لو لو تأملت فيه، الشخص الصادق غالبا يكون سليم القلب غاية السلامة، الذي يتحرى الحق والصدق، يكون عنده من الإيمانيات وعنده من من من من من, من صلاح القلب شيء عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، والصدق كما قلنا ليس فقط صدق اللسان، وكذا مهم، كل الصدق في كل أداة، صدق في الأعمال، صدق في المواعيد، صدق يعني في كل ما تأتي اجتهد أن لا تفعل ولا تأتي إلى الحق، هذا هو الصدق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، البر يقابل الفجور، البر الحديث عنه واسع جدا جدا جدا، وهي كلمة يعني إسلامية عجيبة، اختار الإسلام هذا المصطلح البر بشكل عجيب، ولذلك دائما استصحبوا هذه اللفظة واعرفوها واعرفوا دلالاتها. من أقرب ما يعينكم عليها أو على فهمها آيات من أجمعها آية البقرة، قوله عز شأنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن شوف البر كيف، عقائد وصلوات وزكاة وصلة أقارب وشيء، ولكن البر من آمن بالله ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه قضايا عقائدية. الصدق يهدي إلى هذا كله، الصدق يهدي إلى هذا كله. ولكن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه عقائد. وآت المال، هذا يتعلق بالعلاقة المالية، البر له علاقة بالمال. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقة. هذه وجوه الإنفاق، وجوه الصرف. وأقام الصلاة وآت الزكاة، هذه تتعلق بالعبادات. والموفون بعهدهم إذا عهدوا، العهد هناك جميع المسؤوليات. والصابرين في البأساء والضراء وحيا بأس. الصبر أشرنا بالأمس في الصيام والصبر، والكلام طويل على كل حال. قال الله أولئك الذين صدق. شوف، الصدق هي البر، والبر يقول الصدق. لاحظ شوف الارتباط بين البر والصدق. البر بكل صفاته وبكل عوامله وبكل مطلوباته، الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين بأس. كل بر. الصدق يهدي إلى هذا كله، الصدق يهدي إلى هذا كله. ومنهم قول لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، ولكن البر من اتقى. فالبر كلمة واسعة تشمل كل خصال الدين، كل خصال الخير، عقائد وعبادات وعلاقات مالية وإنفاق ورحم ورحم وصبر والوفاء بالعهود والمسؤوليات، كلها بر. والصدق يهدي إليها أبدا. إذا رزق الله الصدق سوف تؤدي هذه كلها بمنتهى المسؤولية كلها. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال لحظة، هذه اللي إلى يعني تمسكوا بها. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. يعني عندنا مسلكان، يصدق يعني فيما يعلم فيه الصدق يقوله، يصدق لا يقول كذبا ولا باطلا. يتحرى الصدق ولو أخطأ. شوف عندنا يصدق وعندنا يتحرى. فالذي يتحرى بمعنى أنه لا يدري وين الصدق، أمر ملتبسة، فهو يتحراه ولو أخطأ. الإنسان لا يعلم كل ما يجري في الدنيا، ولا يعلم كل الحقائق ولا كل الأمور الصادقة، ما يعرفها، لكنه يتحراها، لا يتعمد كذب ولا يتهاون في تحري الصدق. شوف النتيجة الجميلة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى حتى يكتب عند الله صديقا. صديق. إذن أنت وأنا وكل من يستمع ممكن أن نكون صديقين، والصديقية منزلة فوق الشهداء. ولك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فأنت يا أخي يمكن أن تكون صديق إذا صدقت وتحريت الصدق، ولا تزال تتعرى. قال حتى يكتب عند الله صديق. صديق أيضا صديق صيغة مبالغة، فعيل، الفعل صدقة، مسم الفاعل صادق، مبالغة الصديق وصدوق، لكن الصديق أبلغ من صدوق. حتى تعرفوا الصديقية ويعني كيف تكون نفس أو أو أو أو أو ما هي الدرجة من قوة الصدق عند الصديق، انظروا حال أبي بكر رضي الله عنه. لماذا سمي صديق؟ لأن عنده من الإيمان، وعنده من يعني الدرجة العالية من التصديق وقبول الحق بسرعة، يعني يكاد يعني يجذبه جذبا من غير أي تردد. أولها إيمانه، أول من آمن هو أبو بكر رضي الله عنه. حتى يقول عرفت الإسلام على لم أجد أحد عنده غير تردد إلا لم أجد أحد لم يتردد إلا أبو بكر. من حين ما قال له صدق. لماذا صدق؟ ما صدق لأنه غبي ولا مسكين ولا لا لا لا، لأن عنده شفافية وعنده من الـ يعني الـ الروح الإيمانية العالية، ما يعني بمعنى بل أكاد أقول عنده مقياس المؤشر عجيب، يعرف أنه صادق، محمد صادق، ما يمكن يقول جاني جبريل وكذب، لأن هو يعني شوف لما تكون صادق وعندك أبدا يتبين لك مين الله كانك أمام الشاشة بدليل يعني قوة صديقيته. لما جاءت حالة الإسراء أن نسألك أنا نائمة كعبة وقينا كعبة الحجر، فأخذ إلى بيت المقدس ثم إلى عجب السماء ثم رجع في نفس الليلة. فلما رجع في النهار أصبح صار يحدث قريش عن ليلة الإسراء، ففرح بها الكفار، هم كانوا يقولون محمد مجنون وساحر، ففرحوا به جدا جدا جدا غير معقول. هذا يروح ليلة واحدة، يروح بيت المقدس الذي يستغرق شهرين الواحد راح جاي على الإبل والقوافل ما بين مكة إلى بيت المقدس، شهر رايح وشهر جاي، في ليلة واحدة تروح وتجي وأيضا السماء. طبعا لما صار يتحدث فرح بها قريش ينشرونها، بعض الآخرين ما اهتزوا قالوا محمد في لوثة في شيء، مع أنه أيضا بين لهم وقالوا سفن البيت المقدس وصف لهم أبوابه وحلقه ما ليش بعد وكذا، وقال أيضا ترى لكم قافلة ترى الآن وصلت كذا وتمشي في كذا، أعطاهم كل شيء وما هذا وصلت. إلى أن جاء أبو بكر دخل، هذا قد يكون في الكعبة جزيرة الحرم ولا، قال اسمع يا أبو بكر اسمع شو صاحبك فالحين جدا يعني يريدون يعني صاحبك هذا اللي انت ايش يقول؟ ماذا يقول؟ قال يقول انه في ليلة ذهب الى بيت المقدس وقريب من السماء ورجع. ايش يقول؟ ماذا قال؟ نظرا لروح الصديقية العالية عنده جدا وشفافية المتناهية، قال لهم أنا صدقته في خبر السماء، أنا صدقته وقال أنه رسول وأن جبريل نزل عليه، هذه أشد من قيد الإسراء، فأسقط في أيديهم. والصحابة المؤمنون قوي إيمانهم، قال أنا صدقت أنه رسول، ادعاء الرسالة أعظم من ادعاء أن نروح الإسراء، أنا مؤمن ما دام أنه رسول كل يقول صح، ماذا صدقته بخبر السماء، صدقته أن جبريل نزل عليه في غار حراء، صدقته أن يزعي الوحي كل يوم أو كل وقت وكل ما قال أنا صدق. قال ومن ذلك يسمي الصديق. الثانية حتى تعرف الصديقية كيف تكون، ثانية لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل الجزيرة اهتزت، حتى الصحابة تزوج جدا جدا جدا، حتى عمر رضي الله عنه قوتي وفاروق صار عمر شهر السيف، من قال إن محمدا مات علوت بالسيف، وتجمعوا في السقيفة حتى دخل أبو بكر، دخل والفو فعلا الناس في حصة بس كلهم شوشين. عمر يقول لا، الرسول ذهب إلى ميقات رب مثل موسى وسوف يرجع، ما مات. والصحابة ما طيب ماذا قال أبو بكر؟ مجرد وقف قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. ثم قرأ آية العجيبة كأنما تذهل لهذه المناسبة، قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. شو إن مات أو قتل؟ قال عمر أرخى السيف، قال وكأني لم أسمع بها إلا الآن وعلمت أن محمد قد. وكل الصعبة هذا صديقية، ما يعني كما آمن به رسولا آمن أنه يموت. بل هذه الآية فيها دلالة عجيبة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. ما معنى هذا؟ معناته أن الدين دين ما هو مرتبط بالأشخاص، حتى ولو كان محمد الدين دين الله ما هو مرتبط بالأشخاص. محمد عليه السلام أدى رسالة ربي ومات، فما بالك إذا كانوا علماء أو كانوا شخصيات كبيرة ثم مات على العين والرأس وقدوات لكن مات. الدين ما هو مرتبط بالأشخاص، ما يرتبط لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بمن دون محمد، لا بعمر ولا ببكر ولا من دونه ولا بحنيفة ولا أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا فلان ولا ما يرتبط. هذا الصديقية. أيضا من من من من من من من الصديقية العجيبة، لما طبعا هدأوا الناس وبوع خليفة رضي الله عنه صار يباشر أعماله صلاحياته. أول شيء عمله طبعا الناس مضطربين وبدت ترتد الناس في الأطراف البعيدة بدأوا يرتدوا، ومنعوا الزكاة وإلى آخره، اهتز جدا. أول شيء عمله إنفاذ جيش أسامة على إيمانية أبو بكر عجيبة. الرسول قبل أن يموت عقد لواء أسامة بالزيت ليذهب يقاتل الروم، وفي الجيش أبو بكر عمر ورئيسه أسامة شاب صغير 18 سنة عمره، عقد لواء وجعل فيه أبو بكر عمر. أول صلاحيات أول مباشرة أعماله لا أصدر ميزانية ولا أصدر مراسيم ولا شيء، أول شيء قال الجيش أسامة يروح. قالوا يا أخي رسول الله شو يروح؟ أنت شفت العالم شفت الأحوال ووضعنا، يعني نحتاج حنا نحتاج إلى قوة نجمع جيوش العرب الآن ربطنا من قوس واحدة. قال الرسول عقد اللواء لازم يمشي. هذه درجات إيمانية، ما خاب على الأسباب. قال الرسول عقد لازم يمشي، وماذا فعل؟ قال يمشي وأنا بمشي معه، وأنت يا عمر تمشي معه، هو خليفة يعني، والخليفة يعني وهو رئيس الدولة. وبالفعل يمشي، لكنه يبدو استأذن أسامة، قال لعلك أن تأذن لأبي بكر يجلسوا عمر، استأذن فأذن لهم جلسوا، يعني ما جلسوا إلا بإذن أسامة. فلما ذهب الجيش أسامة وتسامع الناس قالوا لو لم يكونوا في المدينة أقوياء ما أرسلوا الجيش. هل هذه صديقية؟ فأنت إذا صدقت وتحريت الصدق تكون صديقا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.